بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الجهاد: باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولا. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه رحمه الله، ونحن الآن في آخر كتاب الجهاد، وفي آداب الجهاد وفي آداب التعاطي في الأشياء التي يتعاطاها المسلم مع المسلم، هل يعطيه إياه وهي فيها خطر عليه أو يتركها منهيا عن هذا كله. هذا كله سيأتينا. يقول أبو داود: باب النهي عن تعاطي السيف مسلول. السيف مسلول يعني مسلول عن جفيره، سلة هكذا. يقول: حدثنا موسى بن إسماعيل، وتعرفون موسى بن إسماعيل، ما احتاج نعرفه كساعة، وكذلك حماد بن سلمة شيخه. قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتعاطى السيف مسلولا. تعطي أخيك المسلم السيف مسلول، خطر عليه يجرحه أو يضربه أو شيء من هذا. وقس على السيف كل شيء فيه خطر. البندق إذا صار فيها رصاص لا تعطيها الشخص على فوهتها، الفوهة لا تحطيها قدام أخيك، لأنه ربما ينفلت رصاصة تقتل أخوك المسلم. كذلك السكين، كذلك كل شيء فيه خطر على المسلم لا تتعاطاه الإنسان، لأنه منهي عنه، لأنه خطر تقتل أخاك المسلم ثم تبوء بذنبه وجريمته. فالسيف والسكين والخنجر والمسدس والبندق وكل شيء في خطر من المسلم على المسلم منهي عنه ولا يجوز تعاطيه. ماذا أفعل إذا كان السيف مسلول؟ قال: من فضلك أعطني سيفك أشوفه. ضعه في الأرض، ضعه في الأرض وهو يأخذه، هو كيفه، هو يأخذه على كيفه، لكن أعطيه يوم مسلول ما يمكن. ضعه في الأرض، أو السكين ضعها في الأرض، أو البندق ضعها في الأرض، أو المسدس إذا كان بيشوف المسدس أو شيء من هذا ضع هذا الشيء اللي، أو النبل حتى النبال ضعه في الأرض، علشان ما تضر أخاك المسلم ولا تقتله الإنسان، فقتل المسلم جريمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المقرب للأشياء، فالمقرب لها اللي قرب لها مسلول يقرب للهلاك، ما في شك، يقرب لجرح أخيك المسلم، تجرح يده، تجرح كذا، تجرح كذا. فالشاهد أنك تضعه في الأرض وهو يأخذه على كيفه، على كيف يأخذ من هنا ولا يأخذ من هنا، يأخذ من رأسه ولا يأخذ من هنا ولا من هنا، هو حر. وكذلك السكين، وكذلك الخنجر، وكذلك البندق إذا كان فيها رصاص. أما إذا كانت فاضية فلا خطر فيها، صار ما في بطنها رصاص ما فيها خطر. كذلك المسدس إذا كان فيه رصاص ما يجوز تعطيه إياه، إنما ضعه في الأرض هو يشيء يأخذه. نعم. باب في النهي أن يقد السير بين إصبعين. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قريش بن أنس قال حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين إصبعين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب النهي عن أن يقد السير بين إصبعين. السير هذا الجلد الصغير، جلد صغير تحط، أنا أمسكه بإصبعي وإنت أمسكه بإصبعك ثم نقده بالسكين. السكين قد تخطي عليك أنت ولا علينا، قد تجرح يدك أنت أو تجرح يدي أنا، فهذا منهي عنه. يقول: حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا قريش بن أنس عن أشعث بن أبي الشعثة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقد السير، يعني يشلق السير مع وسطه، وأنا ماسك طرفه من هنا وأنت ماسك، هو صغير السير صغير، لكن النبي نشلقه علشان أنا أخذ نصه وأنت بتأخذ نصه، كيف نشلقه؟ تقول: ما يشلق بهذا الشكل، لازم نجعل لنا وقاية، كل يدي أحط لها وقاية وانت حط يدك وقاية، ونقده بالسكين لألا تزل السكين على يدي فتجرحها أو تزل على يدك فتجرحها. كل هذا حماية للمسلم عليه الصلاة والسلام، حماية للمسلم أن يتأذى بشيء يجرحه، لأن هذه كلها سبب للجرح وسبب للبرح، سبب لأن تكسر إصبعك، سبب لأن تجرح اليد ويسيل الدم، سبب كل هذا مما يؤذي المسلم نهى عنه الرسول عليه السلام. كل شيء يؤذي نهى عنه الرسول عليه السلام، سواء كان منك لأخيك أو اثنين تمسكين سير ويبون يقدونه جلد بعير صغير أو سير أو مصير يبي يقدونه، كل واحد يبي يأخذ نصفه، ثم بالسكين تحطه بالوسط، السكين بالوسط، لكن السكين ما تمسك نفسها ولا تقدر أنت تمسكها، ربما تزل على يدك أو على يد أخيك. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن تعاطي كل ما يؤذي المسلم لا تفعله. نعم. باب في لبس الدروع. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حسبت أني سمعت يزيد بن خصيفة يذكر عن السائب بن يزيد عن رجل قد سماه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين. يقول لما أبو داود رحمه الله: باب في لبس الدروع، وأن العرب كانوا يلبسون الدرع. الدرع أول من صنعه داود عليه السلام، ويقول الله تعالى وتقدس: وألنا له الحديد. لان الحديد له حتى كأنه سلوك، أنا ألان الله له الحديد حتى صار مثل السلوك، يجيب وينسك ونسج مثل ما تنسج الحبال الإنسان الصغيرة، الخيوط الصغيرة تنسجها. فداود عليه الصلاة والسلام ألان الله له الحديد وصار ينسجه ويروق العيون، كل عين يروقها صغيرة صغيرة، يعني وقدر في السرد، يقول الله له وقدر في السرد، يعني قدر صغر العيون، العيون اللي ستقدر قدر فيها، وجعل كل عين ضيقة، كل عين ضيقة، كل عين ضيقة. الشاهد أن الدرع وقاية من الرمح ووقاية من السيف، لو يضربك بالسيف على كتفك أو يضربك بالسيف على صدرك ما مضى السيف، السيف ما يمضي إلا إذا كان من بطل، من إنسان بطل، والسيف ماضي يمكن يضرب ينصف الإنسان نصفين حتى لو كان عليه دروع. وكذلك الرمح يمنع من الرمح، إذا ضربه على صدره يمنع الدرع يمنع من الرمح. فالرسول عليه الصلاة والسلام مع توكله على الله، ما حد يتوكل مثل توكل الرسول، لكن بيورينا أن هناك أسباب لازم نستعملها. ظهر بين درعين، يقولنا النبي عليه الصلاة والسلام ظهر بين درعين. نعم. حدثنا مسدد. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد سفيان بن عيينة قال حدثنا يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن رجل سماه قال حدثنا أن الرسول ظاهر يوم أحد بين درعين. الرسول عليه الصلاة والسلام توكله لا يشك فيه أحد، توكله على ربه لا يشك فيه أحد، ولكن بيعلمنا الأسباب، أننا لازم نتخذ السبب، تحط درع أو درعين إن شئت، لأن الدرع الواحد قد لا يقي من السيف إذا ضربك بالسيف، أو لا يقي من الرمح إذا طعنك بالرمح، والرمح قوي والساعد قوي قد لا يقي، لكن تحط درعين لا بأس بذلك، وهذه من الأسباب. لأن يقول اتكل على الله ليش تلبس درعين، واحد يكفي أن يقول لك لا، هذه من الأسباب. والرسول فعلها ولبس درعين ولبس مغفر من الحديد ولبس طاسة ولبس كل شيء يقيك من الحرب الإنسان ومن الضرر، افعله الإنسان لا بأس به، لأن الله جعل لك أسباب، افعل هذه الأسباب وقاية، والوقاية خير من العلاج كما يقول الحكمة، الوقاية يقول الحكمة خير من العلاج، فاستعمل الوقاية الإنسان علشان لا تقول يا ليتني فعلت ويا ليتني فعلت ويا ليتني فعلت. فالرسول عليه الصلاة والسلام يرشد أمته في الحرب أن تلبس درع الإنسان أو تلبس درعين إن شئت، وتلبس مغفر وتلبس طاسة وتعمل كل شيء، وتأخذ ترس بيدك تقي به السيف أو الرمح، يجي السيف يضرب هنا تقول كذا، يجي السيف من هنا تقول كذا، يجي السيف من هنا. فكان يتبارزون كل واحد إذا صف الصفين، صف المسلمين كذا وصف المشركين كذا، هل من مبارز؟ فتطلع الشجعان على واحد واحد، يطلع ويقف بين الصفين، هل من مبارز؟ هل أحد يبرز لي؟ يبرز له واحد، فإذا برزت تضاربوا بالسيوف أو بالرماح، فاللي منعه ترس يتوقع السيف بالترس، الترس من الحديد يضرب السيف بالحديد ما يضره. الشاهد أن الوقاية خير من العلاج، والسبب مأمور به شرعا، فعل السبب مأمور به شرعا، التداوي مع التوكل على الله مأمور به شرعا، الوقاية من الحروب مأمور به شرعا، ولهذا يقول كعب بن زهير رضي الله عنه في مدح الرسول في القصيدة التي تسمى البردة، يقول من نسج داوود في الهيجة سرابيل يلبسون، من نسج داوود في الهيجة سرابيل، أول من نسج الدروع داوود عليه الصلاة والسلام. نعم. باب في الرايات والألوية. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا أبو يعقوب الثقفي قال حدثني يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت، فقال كانت سوداء مربعة من نمرة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الألوية، في الرايات والألوية. الفرق بين الراية واللواء أن الراية تكون مربعة وتكون أحيانا سوداء وتكون بنية وتكون خضراء مثل البرسيم، أما الألوية فهي بيضة أبيض، اللواء أبيض دائما يكون أبيض، وأحيانا يكون ملون، لكن الغالب أن يكون اللواء أبيض وهو مربع أيضا، ويكون فوقه طاسة فوق العمود الذي فيه الراية أو فيه اللواء، طاسة يحط فيها مثل الطياسة اللي تشوفونها اليوم الآن. الشاهد أن اللواء غالبا ما يكون أبيض، يعطي بصفرة، وأما الراية فيه سوداء أو بنية أحيانا أو خضرة مثل البرسيم، كله جائز، هذا كله يفعلونه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا ابن أبي زائدة زكريا قال عن أبي يعقوب الثقفي قال حدثنا يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم. وتعرفون محمد بن القاسم الفاتح اللي فتح السند كله، ولد عم الحجاج الثقفي، ولد عمه محمد بن القاسم الذي فتح السند والهند، فتح جميع الشرق، الشرق كله فتحه محمد بن القاسم رحمه الله، وكان شجاعا بطلا، وكان محنكا في الحرب، ومن المؤسف أنه جوزي بالقتل من خلفاء بني أمية، جوزي بالقتل من سليمان أو مدري من اللي بعده، لكن الظاهر أنه من سليمان، سليمان بن عبد الملك، لما انتهى ومات الحجاج جابوا محمد بن قاسم وعزروه وآذوه، مع أنه فتح لهم الهند والسند، فتح الهند والسند محمد بن قاسم في جيوش، في جيوش هائلة، جيوش جيش هائلة، واللي نصبه إلى هذا المركز هو عمه الحجاج بن يوسف الثقفي، هو الذي أرسله إلى الهند والسند والبلاد، بلاد الشرق كلها، ففتحها محمد بن قاسم ومعه كثير من أولاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى من الصحابة الذي كبر سنهم ومن أبناء الصحابة، فشاهد أنه هو الفاتح، هو الذي فتح البلاد كلها الشرق. يقول إن محمد بن قاسم أرسل إلى البراء بن عازب رضي الله عنه يسأله عن راية الرسول ما لونها، قال لونها سودة مربعة، لونها سودة مربعة، يربط طرفها بالطاسة التي على العمود، العود هذا اللي فيها الراية فيه طاسة وفيه مدببة، الطاسة قبة صغيرة وهي طاسة تلمع لمعان من المعدن، يربط فيها الراية يربط طرفها هنا وطرفها في وسط العمود، وتبقى ترفرف الرايات، هي عز الإسلام والمسلمين، إذا أراد الله تعالى وتقدس عز الإسلام والمسلمين رفرفت رايات رايات الإسلام على رؤوسهم. فراية الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يحملها قيس بن سعد رضي الله تعالى عنه، قيس بن سعد بن عبادة، لأنه أطول المخلوقين ذلك اليوم، أطول المخلوقين، أرسل نفطون إلى عبد الملك بن مروان أن هذا أطول من عندنا هذا الشخص، فإن كان عندك أطول منه طاولنا، فجاء بقيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، قال خذوا سراويل خلوه يلبسها، خذوا سراويل وربطوها على رأسه، هذا اللي يزعم النفطور أنه أطول الناس عنده، قيس بن سعد تخط رجلاه على الفرج رضي الله عنه. فكانت راية الرسول في فتح مكة مع قيس بن سعد بن عبادة، كانت مع قيس أول، مع سعد بن عبادة، ثم أخذها وعطاها قيس، وكانت ترفرف على رأس الرسول راية الأنصار. ولما عرضت الجيوش على أبي سفيان، مرت غفار ومرت مزينة ومرت أسلم ومرت كل واحد يقول مالي ولهم، لما أتت الكتيبة، كتيبة الأنصار، يتوسطها صفوة الخلق، فيها الراية السوداء ترفرف على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا الجيوش، لا، إذا رفعوا الرايات هي عزهم بإذن الله تعالى وتقدس، هي عزهم الرايات، فإذا سقطت الراية معناها انهزم الجيش، إذا سقطت الراية معناها انهزم الجيش، إلا إذا كان الجيش من المسلمين الشجعان فإن واحد منهم يأخذ الراية ويرفعها. من ما قتل زيد بن حارثة رضي الله عنه في موتة أخذها جعفر بن أبي طالب وركض إلى المشركين بالراية ويترفرف على رأسه، فقطعوا يده اليمنى فأخذها باليسرى، فقطعوا اليسرى واحتضنها، ثم قتل رضي الله عنه وأرضاه. عوضه الله من يديه بجناحين، ومنهم ذو الجناحين جعفر. ولما قتل أخذها عبد الله بن الرواحة رضي الله عنه الأنصاري، أخذها عبد الله بن الرواحة يا نفسي يا نفسه إن لم تقتلي تموتي، هذا حبال الموت قد لقيتي، ولما جرحت إصبعه الإنتي إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. يرتجز ويشجع نفسه ويشجع الصحابة اللي معه ويتقدم بالراية ويترفرف يضربها الهوى وترفرف على رؤوس المسلمين حتى قتل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. ثم أخذها، أخذ الراية من؟ سيف من سيوف الله، لم يؤمر، يقول الرسول ما أمر، ما قال الرسول يأخذها فلان، أمر نفسه رضي الله عنه خالد بن وليد سيف من سيوف الله. يقول قتل زيد بن حارثة، ثم قتل جعفر، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة قتل، ثم أخذها سيف من سيوف الله بدون إمرة أحد، وكسر ستة ثمان صفائح، كسر ثمان صفائح على الروم. ثم رضي الله عنه استعمل الحيل في الحرب والمكر في الحرب، فقلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة، حتى لما انتبه المشركون ولا الجيش متغير ولا الجيش كأنه مزيود جيوش، قالوا حنا ما عايزين عنهم وهم كله، فكيف اليوم جاءهم مدد؟ فهرب الروم ورجع خالد بالجيش رضي الله عنهم وارضاهم. الشاهد ان الرايات عز الاسلام ورفرفت على جيوش المسلمين انها من العز الذي عز الله به المسلمين. قال رحمه الله حدثنا اسحاق بن ابراهيم المروزي وهو ابن رهوي قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا شريك عن عمار الدهني عن ابي الزبير عن جابر يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لواءه يوم دخل مكة ابيض. يقول الإمام أبو داود رحمه الله يقول حدثنا بابه ولا تابع قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن رهوي الحنظلي الذي الذهبي يختبر تلاميذه باسمه، باسم هذا الرجل واسم سفيان بن عيينة. يقول للتلميذ من هو أبو يعقوب الحنظلي ومن هو أبو محمد الهلالي، من هم، من هذا وهذا، من هو أبو يعقوب الحنظلي ومن هو أبو محمد الهلالي؟ إن عرفوه أبو يعقوب الحنظلي هو إسحاق بن راهوي، وأبو محمد الهلالي سفيان بن عيينة، فإن عرفهم التلميذ أجازه جعله مدرس، وإن ما عرفهم تركه رسبه. هذا الاختبار الصحيح، من هو أبو يعقوب الحنظلي ومن هو أبو محمد الهلالي؟ الحين لو تقول حدثنا أبو يعقوب الحنظلي قال حدثنا أبو محمد الهلالي، من هم؟ ما حد يعرفهم، لأنه إذا ما سميت الشخص باسمه ما حد يعرف الكنى اليوم إلا قليل. الشاهد يقول حدثنا إسحاق بن راهوي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن شريك بن أبي نمر عن عمار الذهني قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبد الله أن لواء الرسول عليه الصلاة والسلام كان أبيض يوم الفتح، نعم، وكان مع قيس بن سعد، ويقال أنه كان مع سعد بن عبادة أبوه، لكن أخذه الرسول منه لأنه سمع أن سعد بن عبادة قال اليوم تستحل الكعبة، اليوم تنتهك الحرمة. قال فجاء رجل من قريش وقال يا رسول الله من المهاجرين إن سعد يقول كذا وكذا، قال خوها الراية أعطوها ولده، خذوا الراية من سعد أعطوها ولده لألا يحصل فتنة أو شيء. فالشاهد يقول أبو داود رحمه الله نعم كان لواء يوم الفتح أبيض، نعم. قال رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري عن شعبة عن سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم قال رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم وتقول مكرم أو مكرم قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال حدثنا قال عن رجل من قومه من قوم سماك بن حرب عن رجل آخر من الصحابة أيضا مجهول. المهم أن المجهول الأول تابعي والمجهول الأخير صحابي، ولا تضر جهالة الصحابي، المشكلة جهالة التابعي لابد نعرفه. يقول حدثنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كانت رايته صفراء، يعني ناقعة صفراء، يجوز أن تكون أحيانا صفراء وأحيانا خضراء مثل البرسيم، وأحيانا بنية وأحيانا سوداء، الرايات على حسب ما يقتضيه الحال، ما تقتضيه الحال، أحيانا تكون كذا وأحيانا تكون كذا، لكن العمود هو هو، تربط بالطاسة اللي فوق اللي تحت العمود، فوق العمود طاسة من المعدن تلمع لمعان بالشمس، وتربط من تحت بالوسط، والعود هذا العصا الطويل يمسكه الإنسان وهو على الناقة أو على الفرس، هو على ناقة أو على فرس يمسكه، إذا كان هو الذي يمسك الراية يصير هو اللي يمسك الراية دائما، أو البيرة يسمونه البيرق الآن، أما راية أو لواء كلها واحد. نعم. باب في الانتصار برزل الخيل والضعفة. قال رحمه الله: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر عن زيد بن أرقاط الفزاري عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغون الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال أبو داود: زيد بن أرقاط أخو علي بن أرقاط. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا باب في الانتصار بضعفة الخيل اللي تضعف من الخيل، لأن فيها العز والنصر لما كانت قوية، لكن لما تكون ضعيفة ينتصر بها أيضا، أن الله تعالى وتقدس ينصر المسلمين بضعفاء الخيل وضعفاء المسلمين، لكن الصحيح أن الخيل مقحم، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم ضعفاء المسلمين الصالحين من عباد الله الضعفاء الذي يدعون للمسلمين بالعز والنصر والتمكين وهم لا يعرفونهم، مسلمون ما يعرفونهم، تجدوا في حائطه أو في زرعه أو مع غنيماته يدعو للمسلمين بالنصر والعز والظفر والتمكين والناس لا يعرفونه والحكومة لا تعرفه وهو لا يعرف الحكومة ولا يتصل بالحكومة، إنما مع غنيماته يدعو للمسلمين بالاستقرار ويدعو لهم بالأمن ويدعو لهم هو حرماته أو بناته أو شيء فيدعون، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون بضعفائكم أيها الناس. والشاهد على هذا، الدليل على هذا أيضا اللي يؤيد هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا احتد القتال واحتدم القتال ولم يتقدم أحد من هذا من الصف ولا من الصف، لا المشركين ولا ما تقدم أحد، قال: أين الصحابة؟ أين الصحابة؟ أين الصحابة؟ فيلبون: لبيك لبيك لبيك، ادعوا الله ادعوا الله لنا، فيدعون الله وينهزم وينتصر المسلمون وينهزم. فإذا لم يكن هناك صحابة، هل منكم من رأى أصحاب رسول الله؟ هل فيكم أيها الجيش من رأى أصحاب رسول الله؟ يقولوا نعم، يقولوا تقدموا، ادعوا الله ادعوا الله للمسلمين، فيدعون الله فينصرون بهم. وهل منكم من رأى الصحابة؟ يقولوا نعم، فيدعون الله. وهكذا، فالشاهد أن الضعفاء هم الذي تمطر الأرض بدعائهم، وهم الذي ينصر المسلمون بهم وبدعائهم إلى آخره. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عبد الله عن زيد بن أرطات أخو يقول أخو عدي بن أرطات المشهور قال حدثنا جبير بن نفير الحضرمي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم أن أبا الدرداء حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما ترزقون وتنصرون على عدوكم بضعفائكم من المسلمين، بالصالحين من المسلمين وبالضعفاء من المسلمين، فترزق الأمم بضعفائها بالأمة الضعيفة، تجد عباد صالحين وإمة صالحات لا تعرفهم الدولة ولا يعرفون الدولة ولا يعرفون حتى بيت المال ما يأتيهم منه شيء، ومع هذا يدعون للمسلمين بالنصر والظفر والتمكين، وتستقر الدولة بدعائهم بسبب دعائهم، وتستقر ويكثر الرزق وتكثر الخيرات بسبب دعائهم. يقول الشاعر: لولا عباد للإله ركعوا وصبية من اليتامى رضعوا ومهملات في الفلات رتعوا صب عليكم العذاب الموجع صب عليكم العذاب الموجع لولا عباد للإله ركعوا وصبية من اليتامى رضعوا ومهملات في الفلات رتعوا صب عليكم العذاب الموجع. فالمسلمون ينصرون بضعفائهم، وكذلك بالبهائم ينصر المسلمون أيضا بالبهائم، فإن البهيمة أحيانا لولا البهائم ما نزل المطر، لولا البهائم ما أنزل الله المطر على العباد، لكن الله يرحم البهائم ويرحم الضعفاء من المسلمين فينزل المطر وتكثر الخيرات وتستقر الدولة بسبب الضعفاء من المسلمين. لا قوات مسلحة تنفع ولا عقول عبقرية تنفع، إنما ينفع الضعفاء إذا دعوا الله آخر الليل. اللهم انصر هذه الدولة، اللهم أعطاه العز والنصر والتمكين، فنصرهم الله تعالى وتقدس واستقرت الدولة وكثر الأمن وكثر الرخاء بدعاء ضعفاء المسلمين. نعم. باب في الرجل ينادي بالشعار. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار الأنصار عبد الرحمن. يقول لما أبو داود رحمه الله: باب الشعار، شعارات في الجيش اللي التحم الجيشان، ما نعم الذي نعرفه أصحابنا إذا كنا مثلا من المهاجرين وهؤلاء من الأنصار، وكل قبيلة تريد أن تعرف قبيلتها في الحرب، وكل فرقة تعرف فرقتها في الحرب. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور المكي الخراساني المكي قال حدثنا يزيد بن هارون قال عن الحجاج قال عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب أنها الشعار المهاجرين عبد الله عبد الله. إذا حمي الوطيس واختلط هؤلاء بهؤلاء، كيف نعرف أصحابنا؟ كيف نعرف الصحابة رضي الله عنهم؟ كيف نعرف الجيوش المسلمة من الجيوش الكافرة إذا اختلط والتحمت الجيشين؟ كيف نعرف هؤلاء وهؤلاء؟ دائما الجيوش تختلط وتشتبك بعضها ببعض، ويصير الضرب بالسيوف على من قرب، وأحيانا بالخناجر، أحيانا تبطل السيوف وتبطل الرماح وتصير بالخناجر، السلاح الأبيض الصغير الصغير، يتشابكون ويتشابك الرجلان، يتخمون في هذا يخم هذا وهذا، ثم يتضاربون بالخناجر، وأحيانا إذا كان المقابل له بطل شالوا على أيديه من الفرس ورموه في الأرض، وتأخذه الصحابة يأسرونهم. الشاهد أن شعارهم عبد الله عبد الله، وشعار المهاجر الأنصار عبد الرحمن عبد الرحمن، يعني يعرف بعضهم بعض. جعلوا هذا عبد الله المهاجرين، وجعل الأنصار عبد الرحمن، كلهم من المسلمين، كلهم فرقة واحدة، لكن لتعرف المهاجرين أصحابها ويعرف الأنصار أصحابهم، فهؤلاء عبد الرحمن عبد الرحمن، وهؤلاء عبد الله عبد الله. وفي اليرموك كان شعارهم أمت أمت أمت أمت أمت أمت، شعار الفرق، كل فرقة لها شعار، أحيان حاميم وأحيانا أمت أمت أمت أمت أمت أمت، يعني ربنا أمتهم يا ربنا أمتهم. فالشاهد في الجيوش المسلمة كل شيء، كل جيش له شعار، وكل فرقة لها شعار، وكل أمة لها شعار، لأجل يعرف بعضهم بعض ولا يختلط بعضهم بعض ولا يقتل بعضهم بعض خطأ، لأنه إذا حصل الشعار عرف الناس من هم الذين ينادون بهذا الشعار فانضم إليهم وصار يبذل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هناد عن ابن المبارك عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان شعارنا أمت أمت. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عبد الله ابن المبارك الغني عن التفسير والغني عن الإيضاح والغني عن الثنى رضي الله عنه وأرضاه قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، ورئيسنا أبو بكر قائد السرية أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان شعارنا إذا اشتبكنا مع المشركين شعارنا أمت أمت أمت أمت، يعني أمتهم يا رب العالمين، فكانوا ينتصرون ويعرفون بعضهم بعض بهذه الكلمة أمت أمت أمت أمت. فإذا سمع المسلم لفظة أمت من هنا ومن هنا ومن هنا عرف أن أصحابه حوله فانضم إليهم لئلا يختلط بالمشركين أو يقتل أحدا من المسلمين خطأ. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بينتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. يقول لما أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي الهمداني عن المهلب بن أبي صفرة عن رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا تضر جهالة الصحابي لأنهم كلهم عدو رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال: نعم. قال أنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام للمهاجرين اللي أرسل للغزو للسرية الذي أرسلها، يقول إن بيتم أو بنتم، إن بنتم بعضكم عن بعض أو بيتم بالليل فليكن شعاركم حاميم لا تنصرون، حاميم لا تنصرون، هذا الشعار يكون شعاركم فيما بينكم، حاميم لا تنصرون، حاميم لا تنصرون، لأن الله تعالى وتقدس ينزل عليكم الذل المشركين وينزل عليكم الرعب. نعم لا ينصرون، ما يكون الرجل إذا سافر. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال حدثنا محمد بن عجلان خليفة في الله، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال، اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. يقول لما أبو داود رحمه الله في سفر الرسول عليه الصلاة والسلام والدعاء عند السفر، إذا أراد أن يسافر عليه الصلاة والسلام وخرج من البلد ماذا يقول عليه الصلاة والسلام عندما تخرج، سواء كنت بناقة أو على فرس أو بسيارة في أيامنا هذه، ماذا تقول إذا خرجت من البلد تريد أن تسافر سفرا بعيدا؟ يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن محمد بن عجلان قال حدثنا سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسمعنا سابقا أو عرفنا سابقا أن سعيد وسعيد سعيد بن أبي سعيد، سعيد مقبري وسعيد مقبري ولد ووالد، وكلاهما يروي عن أبي هريرة، لكن هنا عن الأب، هنا الرواية عن أبيه يعني سعيد المقبري الوالد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقول إذا سافر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. نعم اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر يعني مشقة السفر وكآبة المنقلب وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. ماذا دعاء الرسول إذا أراد أن يسافر من بلد إلى بلد، سواء بسرية بغزوة أو بسرية أو كان بعمرة أو كان بحج أو سافر من مكان إلى مكان، فإنه يقول هكذا: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الآل، اللهم اطوع عنا سفرنا هذا وهون علينا السفر، اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم أنت الخليفة في الأهل والمال والولد، إلى آخر الدعاء الموجود في سنن أبي داود. هنا كان الرسول يفعله ويدعو به عند سفرنا. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن زريع قال أخبرني أبو الزبير أن عليا الأزدي أخبره أن ابن عمر علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم اطوي لنا البعد، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. قال: وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الصفار قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال عن ابن جريج عبد الملك قال عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن علي الأزدي قال أن ابن عمر بن الخطاب علمه الدعاء في السفر وقال: أعلمك كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو عند خروجه من السفر إذا ركب ناقته، يقول: سبحان الله سبحان الله ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. واليوم تقول على السيارة الإنسان اللي تقوله على الناقة سابقا تقوله إذا ركبت السيارة يا الإنسان سبحان الذي سخر لنا، لأن حتى السيارة سخرت لك، لو تعصي السيارة أو تخرب ما رحت ولا جيت الإنسان، والناقة لو تعصي عليك كذلك ما استطعت أن تذللها. فالشاهد أن المركوب اليوم انتقل إلى سيارات بدل الجمال والخيل، انتقل إلى السيارات. فتقول الدعاء الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو به، الله سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا قادرين عليه. لو عصت السيارة وخربت، أو عصت وعيت لا تقوم، أو عصى الجمل لا يبني، أو عصت الناقة، ما نستطيع نسخرها نحن، لكن ربنا الذي سخرها لنا تعالى وتقدم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني بمستطيعين، ما كنا مستطيعين له وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا راجعون. ثم يقول بعد ذلك اللهم اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل الصالح في بعض الروايات ومن العمل الصالح ما ترضى. اللهم اطوع عنا بعده، اللهم اطوع عنا بعده. نعم. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد. ثم بعد ذلك يقول نعم. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وإذا رجع عليه الصلاة والسلام من السفر قال هذه المقالة، قال هذه الكلام اللي قاله عند خروجه، ثم زاد آيبون تائبون ساجدون حامدون سائحون لربنا آيبون تائبون ساجدون لربنا حامدون. يتكلم بهذا حتى يصل إلى البلد التي هو قادم إليه، يتكلم بهذا آيبون. ثم يقول بعد ذلك كما ورد في سنن أبي داود الذي سبق لنا فيها، يقول اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الشياطين وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، ورب الرياح وما ذرت، كل جارا عن شر خلقك أجمعين، من يسخط علي أحد منهم أو يسخط، اللهم كل جارا عن من أن يسخط علي منهم أو يطغى، اللهم أنت الصاحب في السفر، إلى آخر الحديث. نشاهد أنه كان يقول كذلك عليه الصلاة والسلام عند أيابه إلى البلد وعند خروجه من البلد، يدعو الله تعالى وتقدس أن يطيله سفره وأن يطيله بعده، وأن لا يكون وجهه كئيبا، وأن لا يخلف شر في أهله وماله وولده، يعني يكون الخليفة هو تعالى وتقدس في المال والأهل والولد إلى آخره. فكل هذه الأدعية تجعل الإنسان يطمئن، تجعل ربك تعالى يستجيب لك ويحفظك في أهلك ومالك، ويسر لك القريب، يطوي لك البعيد من السفر، ويسر لك كل شيء إذا استجاب تعالى وتقدس. نعم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم وبيوته له الثنايا كبروا. يقول ابن عمر وكان النبي عليه الصلاة والسلام وجيوشه إذا ارتفعوا على الثنايا كبروا الله تعالى وتقدس، الله أكبر الله أكبر، وإذا هبطوا من الثنايا إلى الأسفل إلى الخف سبحوا الله تعالى وتقدس. فكانت الصلاة كذلك تسبيح وتكبير، كانت الصلوات كلها تسبيح وتكبير. نعم. الصلاة على هذا المنوال، يعني هذا الطريقة، وهو أنه تسبيح وتهليل. إذا صليت الإنسان فيها تسبيح وتهليل، وإذا سلمت من الصلاة ففيها تسبيح وتهليل. وبمناسبة التسبيح والتهليل بعد انقضاء الصلاة، بعض الإخوان يصل الصلاة الفريضة بالنافلة، وهذا منهي عنه، يصل الصلاة الفريضة بالنافلة، يعني على ما يسلم من فريضة يقوم على طول، وهذا منهي عنه. لا بد تجعل بين النافلة والفريضة، أما تقوم من مكانك وتغير المكان، أو تتكلم مع صاحبك، أو تسبح وهلل مدة 5 دقائق أو 10 دقائق، وإلا فمنهي عنه. صلة الفريضة بالنافلة منهي عنه. نعم. باب في الدعاء عند الوداع. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن إسماعيل بن جرير عن قزعة قال قال لي ابن عمر هلما أودع كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. يقول أبو داود رحمه الله باب في الدعاء عند وداع أخيك المسلم، تودع أخيك المسلم وهو يبي يسافر، ماذا تقول له؟ يقول أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال عن عبد العزيز بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن جرير قال عن قزعة بن يشكر قال قال لي ابن عمر يقول لقزعة قال لي ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يسافر أو أردت أنا أن أسافر قال استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يودع الناس، ودع عمر بن الخطاب ودعا له بهذا الدعاء وقال في آخره لا تنسنا يا أخي من صالح دعاك. يقول بعض الإخوان كيف الرسول يدعي من يقول من عمر لا تنسى؟ عجيبة عجيبة عجيبة سبحان الله العظيم. مثل قولهم أن ليش صلي دائما يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك، فلا أكون عبدا شكورا. فالرسول يعلم أمته سواء ما أضيف إليه أو يعلم الأمة لا تنسنا يا عمر من دعائك، من صالح دعائك، يقوله لعمر وغير عمر لكن اللي ثبت عن عمر. فالشاهد أن الإنسان إذا ودع أخاه المسلم يقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، ثم يدعو له بما شاء، وهذاك يقول آمين اللهم أجب جزاك الله عنا خيرا يا فلان، اللهم أجب دعاء، أسأل الله أن يجب دعاك وأن يحفظنا وإياك يا أخي إلى آخره. فالشاهد أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، خواتيم عملك أن تكون أن تموت على الإسلام وعلى الإيمان، وعملك أن يكون عملك صالحا دائم وأن لا يزق قلبك عمل. أستودع الله دينك أن يكون دينك هو لا يتغير، واستودع دينك وأمانتك أن تكون الأمانة هي لا تتغير، وخواتيم عملك، لأن هذه هي اللي يختم المسلم وهي الذي يدعو المسلم بها. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن عبد الله الخطمي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال عن حماد بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الخطمي قال عن محمد بن كعب عن عبد الله بن الخطمي أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال أستودع الله دينكم. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. أستودع الله يعني تدعو للفرد وحده أو تدعو للجيوش أو تدعو لفرقة تبي تسافر 3-4-5 تبي تسافر وأنت تودعهم وهم إخوانك كانوا معك وكانوا يجلسون عندك ويريدوا السفر، تقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فإن كانوا رفقة أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم أيها الإخوة، ولا تنسونا من صالح دعاكم، لا تنسونا من صالح الدعاء، لأن صالح الدعاء بظهر الغيب مستجاب، صالح الدعاء بظهر الغيب لا سيما المسافر، المسافر وإذا كان بظهر الغيب مستجاب دعاءك لأخيك. فإذا دعوت لأخيك وأنت مسافر أو دعوت لأخيك بظهر الغيب قال الملك ولك مثل ذلك ولك مثل ذلك ولك مثل ذلك، فيستجيب الله تعالى وتقدس دعاء المسلم للمسلم بظهر الغيب، ودعاء المسلم المسلم وهو مسافر، ودعاء المسلم المسلم وهو مريض. المريض يدعو لأخيه المسلم يستجاب دعاء المريض لأخيه المسلم، والمسافر يدعو لأخيه المسلم يستجاب دعاه لأخيه المسلم. وكذلك إذا دعوت له أنت وتستغفر ربك تعالى وتقدس استجيب الدعاء لأخيك المسلم، سواء إذا كان غائبا فهو أكثر إجابة، وإذا كان مسافرا وإذا كان مريضا. نعم. باب ما يقول الرجل إذا ركب. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا رضي الله عنه وأتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله 3 مرات، ثم قال الله أكبر 3 مرات، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب ما يقوله الإنسان إذا أراد أن يركب، باب ما يقوله الإنسان إذا أراد أن يركب دابة أو سيارة أو أي شيء، ناقة أو فرس أو حمار أو سيارة في أيامنا هذه، ما يقوله إذا أراد أن يركب. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق الهمداني وهو السبيعي، هو الحمداني وهو السبيعي، هذا عبد الملك بن عمرو، اسمه عبد الملك بن عمرو، ويكنى الهمداني لأنه من همدان، والسبيعي لأن همدان لأن سبيع همدان من سبيع، فالقبيلتين كلها يدخل بعضها ببعض، فيقال له الهمداني ويقال له السبيعي. قال حدثنا علي بن ربيعة قال حدثنا قال شهدت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أتي بدابة فلما وضع رجله اليمنى عليها قال بسم الله. هذا الواجب على كل مسلم إذا وضعت رجلك الإنسان على الدابة أو على السيارة أن تقول بسم الله، لأن كل شيء تسمي الله فيه يطرد الشيطان عنك، يبعد الشيطان ويطرده عنك، يطرد الشيطان الاسم هذا تستحضر البركة وتطرد الشيطان عنك الإنسان بسم الله. ثم لما استوى على الراحلة على الدابة قال الله أكبر ثم قال نعم. ثم قال لما استوى على ظهره قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا. لما استوى على ظهره قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله ثلاث مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني ثلاث مرات. ثم قال الله أكبر ثلاث مرات يعني الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا نعم. ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك ثم قال سبحانك اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحانك ربي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك فسأله علي قال ما الذي أضحكك يا علي بن أبي طالب؟ قال هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يركب قال بسم الله، ثم لما ركب قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله ثلاثا ثم قال الله أكبر ثلاثا ثم قال اللهم اغفر لي. ثم ضحك فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال ربك يعجب تعالى وتقدس من عبده إذا قال اغفر لي يعلم أن له ربا يغفر الذنوب، يعلم أن ربه إذا قال اغفر لي غفر له، فالعجب هذا صفة من صفات رب العالمين والفرح صفة من صفات رب العالمين، كلها صفات فعل تدل على معنى قائم بالذات، صفات الفعل تدل على معنى قائم بالذات وصفات الذات تدل على الذات فقط، وأما صفات الفعل فتدل على معاني قائمة بالذات، فالعجب والضحك والفرح كل هذا من صفات رب العالمين الكاملة لأنه كامل تعالى وتقدس وصفاته صفات الكمال، فالكمال كله له تعالى وتقدس، والجلال له والعظمة والكبرياء كله له تعالى وتقدس، وهو بعيد عن النقائص وحسبنا الله على من نقصه وأخذ وسلب عنه كماله تعالى وتقدس، سيجزيهم يوم القيامة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن ربك يعجب حينما تقول يا رب اغفر لي اغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فيعجب ربك ويضحك من عبده، علم عبدي أن ليس له ربا يغفر فإلا أنا فقد غفرت له، أو فيضحك الرب عليه فيضحك النبي عليه الصلاة والسلام من عجب ربنا تعالى وتقدس حين رأى أو سمع عبده يقول يا رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فيغفر له، علم العبد علم عبدي أن ليس له ربا يغفر إلا أنا فقد غفرت له إلى آخره. وهذا قد ورد أيضا حديث آخر وهو أن الإنسان يقول اللهم اغفر لي، يا رب يعمل الذنب ثم يقول اللهم اغفر لي، يقول أشهدك أني غفرت لعبدي، علم عبدي أن ليس له عبد رب يغفر الذنوب إلا فقد غفرت له، ثم يعمل المعاصي ثم يصير هكذا يغفر الله له، ثم يعمل ثم يقول الله علم عبدي أن ليس له رب يغفر فقد غفرت له إلى آخره. الشاهد أن الرب تعالى وتقدس جودا وكرما ورحمة وعطفا لعباده، يغفر تعالى وتقدس ويرحم ويتجاوز عن الكثير ويعفو عن السيئات تعالى وتقدس جودا وكرما وعطفا ورحمة على عباده تعالى. ومنه ما لنا فضل على ربنا ولا لنا حق على ربنا، لكن من جوده تعالى وكرمه وعطفه ومنته على عباده غفر لهم. بمجرد ما تقول اللهم اغفر لي يقول غفرت لك يا عبد، بمجرد ما تقول استغفرك واتوب اليك قد تبت عليك يا عبدي، بمجرد ما تثني على ربك يكتب الله لك حسنات كثيرة. أما إبليس عليه لعائن الله، إبليس عليه لعائن الله، هو يضحك على بني آدم. انظر الفرق بين أن تعبد ربك وتحمده وتشكره وتثني عليه وتستغفره. إبليس يقول أنا ما لي قوة عليكم يا جماعة، أنا يا بني آدم ما لي قوة عليكم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم أنا فأخلفتكم، وما كان لي عليكم لا قوة ولا سلطان إلا أن دعوتكم جيتوني تركضون دعوتكم فاستجبتم لي. ليس لي قوة وليس لي سلطان، فليه الضجيج هذا وليه لعنة الشيطان ولعن الله الشيطان وفعل الشيطان، وأنا لا قوة لي عليكم ولا سلطان. أعطاكم الله إرادة وأعطاكم قوة وأعطاكم تفكير وأعطاكم عقل وأعطاكم ذكاء وأعطاكم كل شيء، إلا إنكم تركتم هذا كله. أسلحة قوية لا أقدر أنا ولا جنودي عليها، أعطاكم أسلحة لا أقدر لا أنا ولا جنودي عليها، إلا إنكم رحتم هالأسلحة كلها وقلت لكم تعالوا وجيتوا تركضون. لا قوة لي ولا سلطان لي، فليش الضجيج هذا وليش الشيطان وليش لعنة الله على الشيطان ولعنة الله على إبليس؟ أنا وش ذنبي؟ أنا قلت لكم تعالوا وجيتوا بس، وأنا ما لي ذنب. هذا إبليس يوم القيامة يقول هذا الكلام على الأمة كافة، يسمعوا كل من في المحشر، كل من في المحشر يسمعون ويتكلم في هذا الكلام الذي يقوله، قاله الله عنه في سورة إبراهيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم أنا فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، أنا ما لي سلطان ولا قهر ولا غلبة، إنما قلت لكم تعالى فكيتوا تركضون ولا ما لي سلطان. هذا كله إبليس يتكلم في الموقف أمام العالم كله. انظر ربك تعالى وتقدس يرحم ويلطف ويجود ويغفر ويمن على عباده بكل شيء، وإبليس يتبرى منهم، الذي تبع إبليس يتبرى منه إبليس. نعم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.